بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون كلا إن كتاب الأبرار لفي وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا

وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست صدق الله العظيم.